هل الهلال ونجم الليل مختال وضمنا في روب الأحباب آمال في روضة الذكر كم ضمت جوانبها من إخوة ما لهم لهو وتجوال هل الهلال ونجم الليل مختال وضمنا في روب الأحباب آمال في روضة الذكر كم ضمت جوانبها من إخوة ما لهم لهو وتجوال يا حافظا لكتاب الله أنت فاتا للمكرمات بإذن الله حمال إني أناديك من بين الأنام وقد أحاط بالقوم أخطار وأهوال اربع بعلمك عن دنيا تدنسه فكل علم لغير الله صلصال يا طالب العلم إن العلم مكرمات يسمو بها في ذور الأمجاد أبطال هل الهلال ونجم الليل مختال وضمنا في روب الأحباب آمال في روضة الذكر كم ضمت جوانبها من إخوة ما لهم لهو وتجوال أباءنا أنتم الأعلون فابتهجوا بمظهر الخير هذا الخير هطال أبناؤكم في ربيع العمر ما شغلت عقولهم عن كلام الله أشغال شكرا لكم والعقول اليوم مفرغات تصدها عن كتاب الله أوحال يا طالب العلم بعض القوم قد فوتنوا عشاق دنيا وعن شرع الهدى مالوا هل الهلال ونجم الليل مختال وضمنا في روب الأحباب آمال في روضة الذكر كم ضمت جوانبها من إخوة ما لهم لهو وتجوال نور حياتك بالقرآن تنجو به من قبل أن تنتهي للخلق آجال في سورة من كتاب الله جامعة في آية النور تفصيل وإجمال فافرح وحق لك الأفراح يومئذ إن قيل هذا الفتى للذكر حمال يقال اقرأ ورتل الورق مرتفعا تلقى السعادات فيه يسعد الحال هل الهلال ونجم الليل مختال وضمنا في روب الأحباب آمال.